بيقول إذا تقابل الختانين بدون إنزال هل يجوز الغسل أم لا؟ ما تقولش هل يجوز بقى، قول هل يجب الغسل أم لا. هناك لفظ حديث صريح صحيح واضح وهو في الصحيحين، إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. يعني لما تجامع امرأتك دخل العضو في العضو وحصل ان انت عزلت عنها بدون انزال، انتوا الاثنين لازم تغتسلوا. ولفظ حديث لعائشة اذا جلس بين شعبها الاربع واجهدها وجب الغسل، انزل او لم ينزل. ودي بتحصل ممكن احيانا لسه هتبتدي الجامع، ها استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخلت العضو فجاه تلاقي الباب بيخبط وده وقته وتروح خلاص تعمل ايه؟ ما تقولش بقى خلاص ما فيش حاجه حصلت. لا ان شاء الله وجب الغسل، وجب الغسل.